السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الآية 43 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الآية دي هي سلسلة في التربية الربانية للجماعة المسلمة. كانت الخمر أحد تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة، وهي أحد الظواهر المميزة للمجتمع ده، وتكاد تكون ظاهرة مميزة لكل جاهلية في القديم والحديث. يعني الخمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني وللمجتمع الفارسي، وهي ظاهرة مميزة النهاردة للمجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي. وحاولت الدول أنها تقضي على الظاهرة دي، بس ما عرفتش. يعني مثلا نضرب مثل السويد، وهي من أرقى الأمم الجاهلية الحديثة. في النصف الأول من القرن الماضي كانت كل عائلة بتعمل الخمرة الخاصة بيها، بتصنعها ليها، وكان متوسط ما يستهلكه الفرد حوالي 20 لتر. وحست الحكومة خطورة الحال ده واللي بينشره من إدمان، فاتجهت لسياسة احتكار الخمور وتحديد الاستهلاك الفردي ومنع شرب الخمور في المحلات العامة. لكنها خففت القيود دي بالوقت، وأمريكا كمان حاولت الحكومة الأمريكية القضاء على الظاهرة دي، فسنت قانون سنة 1919 سموه قانون الجفاف من باب التهكم، يعني لأنه بيمنع الري بالخمر. وظل القانون ده قائم لمدة 14 سنة لحد سنة 1933، لما اضطرت الحكومة لإلغائه، لأنها كانت صرفت على إلغاء الخمور منشورات وكتب وإعلانات وسينما، إعلانات في السينما، صرفت كتير قوي عشان الناس تبطل الخمور، ومع ذلك ما فيش فايدة. أما الإسلام قضى على الظاهرة دي ببضع آيات من القرآن، وهو ده الفرق في علاج النفس البشرية وعلاج المجتمع الإنساني بين منهج الله ومناهج الجاهلية قديما وحديثا. وبيقول سيدنا عمر رضي الله عنه في قصة إسلامه: كنت صاحب خمر في الجاهلية، فقلت لو أذهب إلى فلان الخمار فأشرب. وفضل سيدنا عمر يشرب الخمر في الإسلام لحد ما نزلت آية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، آية سورة البقرة. فقال سيدنا عمر: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. نزلت الآية آية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال سيدنا عمر: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. لحد ما نزلت آية التحريم الصريحة بسورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال سيدنا عمر: انتهينا. عالج القرآن المشكلة دي ببضع آيات وعلى مراحل وبالراحة، وكسب المعركة من غير حرب ولا تضحيات ولا إراقة دماء. ففي مكة لما ما كانش للإسلام دولة ولا سلطان غير سلطان القرآن، نزلت الآية في تلميح بسيط، آية سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فوضع السكر وهو الشراب المسكر اللي كانوا بيتخذوه من ثمرات النخيل والأعناب خلاه في مقابل الرزق الحسن، ملمح بين التقابل بين السكر والرزق الحسن، ودي كانت مجرد لمسة من بعيد. لكن عادة الشراب كانت أعمق من أنها تكون عادة فردية، كانت تقليد اجتماعي له جذور اقتصادية. أما في المدينة لما قامت للإسلام دولة وكان ليها سلطان، ما لجأش لتحريم الخمر بقوة الدولة وسيف السلطان، لكن كان بالقرآن، وبدأ المنهج العملي بالراحة مراعي خبرته بالنفس البشرية والأوضاع الاجتماعية. وبدأ بآية البقرة اللي هي كانت بتصحي الضمير المسلم، ونزلت الآية الأولانية، وبعدين نزلت الآية الثانية آية سورة النساء، ودي كانت مرحلة وسطية بين التنفير من الخمر لأن اسمها أكبر من نفعها، وبين التحريم البت لأنها رجس من عمل الشيطان، اللي هي آية سورة المائدة. وكانت وظيفة المرحلة الوسطية دي هي قطع عادة الشراب أو كسر الإدمان بأنه يحذر الشراب قرب أوقات الصلاة. طيب الصلاة موزعة على مدار النهار وبينها فترات ما تكفيش للشراب بالنسبة للمدمنين لدرجة أنهم يفوقوا، فده كان بيعتمد على ضمير المسلم بأن هو اللي يسيب الصلاة، لأن يسيب الخمر لأن الصلاة بالنسبة له هي عماد الحياة. ولذلك كان سيدنا عمر يقول إيه: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. ومضى الزمن وقعت أحداث وجه الوعد المناسب ونزلت الآيتين بتوع سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وانتهى المسلمون كفة وأريقت زقاق الخمر وكسرت دنتها بمجرد سماع الأمر، حتى اللي كان في بقهم شوية خمر تفوها لما سمعوا وما بلعوهاش وهي في بقهم مع أنهم شاربون. وهنا انتصر القرآن وأفلح المنهج بدون استخدام سلاح وبدون سيطرة من الدولة. طيب: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. منعت الآية هنا الذين امنوا ان هم يقربوا الصلاه وهم سكارى لحد ما يعلموا ما يقولون، كمان منعتهم من الصلاه وهم جنب الا عابري سبيل حتى يغتسلوا. منعتهم من الصلاه وهم جنب الا عابري سبيل حتى يغتسلوا. هنا بتختلف الاقوال في المقصود من عابري سبيل، وتختلف في معنى قرب الصلاه. فعندي قول بيقول ان المقصود هو عدم قرب المساجد او المكس فيها لمن كان جنوب لحد ما يغتسل، الا ان هو يكون عابر بالمسجد مجرد عبور، وكان جماعه من من الصحابه ابواب بيوتهم بتفتح في على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقهم من والى البيوت، فرخص لهم المرور وهم جنوب، لكن ما يقعدوش في المسجد إلا بعد الاغتسال. وقيل إن المقصود هو الصلاة في ذاتها، والنهي عن أدائها للجنوب إلا بعد الاغتسال ما لم يكن مسافر. فالحل ليه في الوقت ده إن هو يقصد المسجد وإنه يصلي بلا اغتسال لكن بالتيمم. وطبعا القول الأول يبدو إن هو أظهر وأوجه أوجه يعني واضح بشكل أفضل، لأن الحالة الثانية من حالة السفر ذكرت في الآية بعدها: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتمموا صعيدا طيبا. يبقى النص الثاني بيشمل حالة المسافر لما يصيبه حدث أكبر فيكون جنب في حاجة للغسل، أو حدث أصغر فيكون في حاجة للوضوء. ده بالنسبة للقولين اللي هم في إيه: ولا جنبا إلا عبير سبيل حتى تغتسلوا. طيب بقيت الآية: أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، اللي هو العودة من قضاء الحاجة، جاء أحد منكم من الغائط إن هو قضى حاجته ورجع، دخل الحمام يعني وخرج. أو لامستم النساء، في قول وفي لمستم النساء إن هو كناية عن الجماع فهو بيستوجب الغسل، وقول إن هو يعني حقيقة اللمس، يعني هم اختلفوا في لمستم النساء دي، قول بيقول إن هو كناية عن الجماع فهو بيستوجب الغسل، وقول إن هو يعني حقيقة اللمس، لمس أي جزء من جسم الرجل للمرأة، وده بيستوجب الوضوء في بعض المذاهب ولا يستوجبها في بعضها يعني. واللي بنرجحه هنا إن لمستم النساء إن هو كناية عن الفعل اللي بيستوجب الغسل، اللي هو الجماع نفسه يعني. فتيمموا صعيدا طيبا، يعني أقصد الصعيد الطيب الطاهر، والصعيد هو كل ما كان من جنس الأرض من تراب أو حجر أو حائط، حتى لو كان التراب مما على ظهر الدابة أو على السراير. وطريقة التيمم: يا إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر ده وأنفضهم وامسح الوجه وبعدين أمسح الإيدين إلى المرفقين، يا إما أخبط خبطتين، خبطة أمسح بها وشي وخبطة أمسح بها دراعاتي. ويعقب الله سبحانه وتعالى على النص: إن الله كان عفوا غفورا. وده تعقيب موحي طبعا بالتيسير والمسامحة على القصور والمغفرة. وهنا لازم نقف قدام بعض التعبيرات في القرآن. لما أراد الله سبحانه وتعالى أنه يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط قال إيه: أو جاء أحد منكم من الغائط، ما قالش إذا عملتم كذا وكذا، لكن اكتفى بالعودة من المكان كناية عما تم فيه. وده زيادة في أدب الخطاب عشان يكون الأدب ده نموذج للبشر لما يتخاطبوا مع بعض، مش زي ما احنا بنسمع دلوقتي ولادنا ربنا يعفى عنهم بيتكلموا مع بعض إزاي. ولما حب يعبر عن اللي بين الرجل والمرأة قال: أو لامستم النساء، والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى. الملامسة ممكن تكون مقدمة للفعل أو تعبير عنه، وعلى أي حال فهو أدب بيضرب الله سبحانه وتعالى للناس به المثال في الحديث عن الشؤون دي. ولما حب يعبر عن الصعيد الطاهر قال: الصعيد الطيب، عشان يشير إن الطاهر طيب وإن النجس خبيث، وده إيحاء لطيف. وسبحان خالق النفوس العليم بهذه النفوس. جزاكم الله خيرا.